الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح لبيان أن من يسمع الحديث ويتمكن من حفظ لفظه قد يبلغه إلى غيره فيفقه منه ويستنبط منه أحكاما لم يتمكن ذاك السامع من استنباطها أو استخراجها من الحديث، فيكون المبلغ أوعى من السامع. المبلغ الذي بلغه الحديث بهذه الواسطة أوعى من السامع، أي أوعى ممن سمع الحديث مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام. رب مبلغ عني أوعى من سامع مني، هذا هو المعنى، رب مبلغ عني أوعى من سامع مني. فقد يكون من يبلغه الحديث أوعى، أي أكثر فهما أو استنباطا أو استخراجا للأحكام ممن سمع الحديث ونقله، وهذا يحصل كثيرا. أحيانا ينقل طالب من طلاب العلم حديثا وقف عليه إلى عالم، فيقول له العالم: هذا يدل على كذا ويدل على كذا ويدل على كذا ويستفاد منه كذا، ويذكر له أمورا لم يكن يدرك أن هذا الحديث يدل عليها أو أنها يمكن أن تستنبط من الحديث. فقوله رب مبلغ أوعى من سامع، أي رب مبلغ عني أوعى من سامع مني، أي مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ الذي ذكره رحمه الله هنا جاء موصولا عنده في كتابه الصحيح في كتاب الحج باب الخطبة، وأما اللفظ الذي في الحديث هنا فهو لفظ مقارب، لكن لفظ الترجمة جاء موصولا عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج. وقوله رب، هذه تأتي للتقليل، تأتي للتقليل، وقد تكون أيضا للتكثير، فليس من شرط المبلغ أن يكون أوعى من السامع، قد يكون وقد لا يكون، ولهذا قال رب مبلغ أوعى من سامع، فالسامع قد يكون أحفظ وأوعى ممن يبلغ الحديث أو المبلغ بالحديث. فإذا رب تأتي أحيانا للتقليل وتارة تأتي للتكثير. أورد هنا حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، شك الراوي، وهما بمعنى واحد. والخطام أو الزمام هو ما يمسك من حبل يقاد به البعير. قال قعد النبي عليه الصلاة والسلام على بعيره، أي أنه ألقى هذا الخطاب وهذه الخطبة وهو على البعير، وهذا فيه الخطبة من عال أو مرتفع لأنها تبلغ السامعين، وخاصة إذا كانوا كثر فيروا المتحدث وينفذهم أو يبلغهم صوته إذا كان مرتفعا شيئا ما. وفيه جواز القعود والجلوس على الناقة وهي واقفة لحاجة، أما إذا كان عن غير حاجة فلا يفعل إراحة لها، وإنما تركب للسير لا لمجرد أن تكون واقفة ويكون جالسا فوقها، فهذا عن غير حاجة فلا يفعل، ففيه جواز ذلك إذا كان عن حاجة مثل وقوف النبي أو قعود النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة، وهي البيان للناس كي يروه ويسمعوا حديثه عليه الصلاة والسلام. قال وإنسان وأمسك إنسان بخطامه، أي البعير أو بزمامه. جاء في بعض الروايات ما يفيد أنه أبو بكر نفسه رضي الله عنه، وقيل غير ذلك، لكن الذي صوبه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أن الذي كان ممسكا بخطام الناقة هو أبو بكر رضي الله عنه راوي الحديث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. هذه الخطبة كانت في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة في حجة الوداع، والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع تكررت خطبه، فخطب يوم عرفة، عشية عرفة، خطب يوم عرفة بعد الزوال صلوات الله وسلامه عليه، وخطب أيضا يوم النحر، وخطب أيضا في أوسط أيام التشريق، فكانت خطبه ومواعظه في تلك الحجة متكررة ومتنوعة، وتسمى خطبة الوداع لأنها كانت في الحجة المعروفة بحجة الوداع التي ودع فيها الناس، وقال عليه الصلاة والسلام لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فعرفت بحجة الوداع. وخطبه في حجة الوداع لها شأن عظيم جدا، فخطبة المودع هي معدودة في جوامع الخطب وجوامع الوصايا، فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم النحر هذه الخطبة التي يرويها هنا أبو بكر رضي الله عنه. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع التي كانت يوم عرفة ويوم النحر وأوسط أيام التشريق، وأيضا مواعظه التي تخللت تلك الأيام، جمعت غالبها في رسالة مطبوعة بعنوان خطب ومواعظ من حجة الوداع مع تعليقات وتنبيهات في رسالة مطبوعة بهذا العنوان خطب ومواعظ من حجة الوداع. قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. وجاء أيضا في بعض الروايات قال أي بلد هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس البلد الحرام. فذكر الشهر وحرمته واليوم وحرمته والبلد وحرمته، ذكرهم بحرمة هذه الأشياء الثلاثة، مقدمة بين يدي ذكر أمن عظيم ألا وهو حرمة الدماء والأموال والأعراض. وهذه طريقة عظيمة جدا في النصح والتمكين للموعظة في القلوب، فلم يقل لهم مباشرة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم وكحرمة، وإنما ذكرهم أولا بالبلد وحرمته والشهر وحرمته واليوم حرمته، وهم يعرفون أنه بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام، استحضروا ذلك. فقال حينئذ عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لما ذكرهم بحرمة المكان والزمان ذكرهم أن الدماء والأموال والأعراض حرام بينكم كحرمة البلد وحرمة الزمان. فكأنه يقول عليه الصلاة والسلام: يا من عرفت حرمة البلد وعرفت حرمة الزمان وعرفت حرمة اليوم، فتنبه أن حرمة الدماء والأموال والأعراض في كل وقت وفي كل مكان حرام كحرمة البلد وحرمة الشهر وحرمة اليوم. وكانوا يدركون حتى قبل الإسلام حرمة المكان وحرمة الزمان. قد مر معنا قريبا كفار مضر، ماذا كانوا يصنعون؟ ماذا قال وفد عبد القيس للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام أي رجب. لماذا؟ لأن الكفار يعرفون حرمته فلا يقاتلون فيه، فلا يقاتلون فيه. فكانت معروفة حرمة الشهر وحرمة المكان معروفة ومتقررة في النفوس، فذكرهم عليه الصلاة والسلام أن حرمة، أو علمهم أن حرمة الأعراض والأموال والدماء مثل حرمة الزمان والمكان. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. جاء في حديث آخر أيضا هو في حجة الوداع أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما هن أربع، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. وهذا أيضا قاله في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه، وهو في المسند وغيره. قال: ألا إنما هن أربع، أي عظائم الذنوب وكبائر الآثام وأخطر الجرائم أربع، احذروها أشد الحذر. وهذا يستفاد منها أن الحاج والمعتمر ينبغي أن يرجع وهو يحمل في قلبه وقد رجع من حجه وعمرته اجتناب هذه العظائم واجتناب الذنوب. ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. الأمر الأول من هذه الأربع هو أعظم الذنوب على الإطلاق، وهو الشرك بالله، ويتعلق بحق الله على العباد. ثم الثلاث الباقية تتعلق بحقوق الناس: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. لا تقتلوا النفس يعادلها هنا في حديثنا هذا إن دماءكم، ولا تسرقوا يعادلها في هذا الحديث أموالكم، ولا تزنوا يعادلها في هذا الحديث أعراضكم. وبهذا نعلم أن هذه الأمور الثلاثة المتعلقة بحقوق العباد يا أخوان، بهذا نعلم أن هذه الأمور الثلاث المتعلقة بحقوق العباد، الدماء، الأموال، الأعراض، خطيرة جدا، خطيرة جدا، الأمر فيها ليس بالهين. التعرض لدماء الناس أو التعرض لأموال الناس أو لأعراض الناس، هذا في كبريات الذنوب وعظائم الآثام. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في مقامات كثيرة جدا يحذر ويحذر ويبين خطورة هذا الأمر، وأنه غاية في الخطورة، الدماء والأموال والأعراض. ولهذا مرة كتب رجل لابن عمر قال: أوصني بالعلم كله، أو أوصني بالعلم. قال: العلم كثير، العلم كثير، لكن إن استطعت أن تأتي يوم القيامة خميس البطن من أموال المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، كاف اللسان عن أعراضهم فافعل. ذكر هذه الثلاث نفسها، ذكر هذه الثلاث. من استطاع أن يتخلص من هذه الثلاث، الدماء، الأموال، الأعراض، فاز فوزا عظيما. هذه أخطر ما تكون التعديات على الناس، وأكبر ما يكون في الآثام المتعلقة بالحقوق، حقوق العباد، الدماء والأموال والأعراض. ولهذا قال نبينا هنا عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. قال: وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم أوصى عليه الصلاة والسلام الحاضر، السامع، الشاهد أن يبلغ الغائب الذي لم يحضر ولم يسمع، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ الشاهد الغائب. التبليغ هنا المطلوب تبليغ ماذا؟ ألفاظ كلامه، ألفاظ كلامه، ألفاظ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ليبلغ الشاهد الغائب، ففيه طلب حفظ هذا الكلام الذي قاله عليه الصلاة والسلام، وإبلاغه الغائبين الذين لم يسمعوا أو لم يحضروا بيان النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، الشاهد الحاضر الذي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. قضية الوعي والفقه والاستنباط هذه تتفاوت فيها المدارك والفهوم وقدرات الناس تتفاوت، وليس كل أهل أن يستنبط ويستخرج الأحكام، وإنما هذا مقام له أهله. لكن من حفظ حديثا، حفظ حديثا يبلغه. ولهذا يقع خلط في هذا الباب حقيقة، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: بلغوا عني ولو آية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. البلاغ نوعان: بلاغ الألفاظ وبلاغ المعاني، بلاغ الألفاظ وبلاغ المعاني. حفظ شخص آية وأتقن حفظها يبلغها الآخرين ويحفظها الآخرين ويؤجر على ذلك، لكن لو أنه حفظ آية وأتقن حفظها تماما ثم ذهب إلى الناس وأخذ يشرح الآية ويبين معانيها، وليس من أهل البصيرة والعلم والفهم، هل له ذلك بمجرد حفظه للآية؟ دخل مقاما ليس مقامه. فالبلاغ بلاغ الألفاظ وبلاغ المعاني، بلاغ الألفاظ وبلاغ المعاني. ولهذا بعض الناس يخطئ جدا في فهم ذلك. تجد مثلا يتصدر للدعوة والكلام والخوض في أمور العلم، وإذا نبه على قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، ولم يعي هذا القائل أن البلاغ بلغ ألفاظ وبلغ معاني. هنا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، أن يبلغ من هو أوعى له منه. الشاهد أي شيء بلغ الآن؟ اللفظ، بلغ اللفظ ألفاظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. عسى أن يكون الغائب أوعى له منه، لأنه إن بلغ هذا الحديث عالما فقيها متبصرا بالأحكام سيستنبط منه من المعاني والدلالات ما لا يتمكن غيره من ذلك، للتفاوت بين الناس في هذا الجانب. قال ليبلغ الشاهد الغائب. أيضا يستفاد من هذا أهمية نشر السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإشاعتها في الناس، وذكر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حجة الوداع دعا النبي عليه الصلاة والسلام دعوة عظيمة مباركة ميمونة لمن يفعل ذلك. فماذا قال في مسجد الخيف عندما خطب الناس في مسجد الخيف في حجة الوداع؟ قال عليه الصلاة والسلام نضر الله، هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها، فدعا له بنضرة الوجه وهو بهاؤه وحسنه ونوره وضياؤه، دعوة مباركة تنال كل من اعتنى بالسنة حفظا وفهما وإبلاغا في أي وقت من الأوقات وأي زمان من الأزمنة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. ثم أورد هذا الحديث حديث ابن مسعود، وهو تحت باب عند الإمام البخاري، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، كي لا ينفروا. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، أي كي لا يملوا ويصابوا بالسآمة والملل، فكان يتخولهم. ومعنى أنه يتخولهم بالموعظة والعلم أي وعظه لهم وتعليمه لهم يفاوت بين أوقاته، يفاوت بين أوقاته حتى لا يملوا، وحتى أيضا تشتاق النفوس إلى ذلك وإلى وعظ النبي عليه الصلاة والسلام. فقول الإمام البخاري باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم، عطف العلم على الموعظة، وهذا من عطف العام على الخاص، لأن الموعظة من العلم. قال لكي لا ينفروا، أي كي لا يحصل لهم سآمة وملل من العلم فينفروا ويتخلوا عنه ويتركوه، فكان يتخولهم بذلك صلوات الله وسلامه عليه. أورد حديث ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، معنى يتخولنا أي يراعي الأوقات في وعظنا، يراعي الأوقات في وعظنا وتذكيرنا فيفاوت بينها. قال يتخولنا بالموعظة في الأيام، بمعنى أنه أيام يعظهم ويعلمهم، وأيام يتوقف، وأيام يعظ، وأيام يتوقف، وهكذا. لماذا؟ قال كراهة السآمة علينا. السآمة هي الملل، السآمة هي الملل، كراهة السآمة علينا أي كراهة النمل من المواصلة والاستمرار، النمل ذلك. ابن مسعود رضي الله عنه كان يعظ الناس كل خميس، وهذا أورده الإمام البخاري رحمه الله. فقالوا له: وددنا أنك لو وعظتنا كل يوم، وددنا أنك وعظتنا كل يوم. فذكر لهم رضي الله عنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ثم أورد في الباب نفسه حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وهذا تقييد متين جدا ومهم في دعوة الناس وتحبيبهم للخير وترغيبهم في السنة وترغيبهم في الأعمال الصالحة، وأيضا يتناول دعوة الكفار إلى الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا ذر إلى اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. فدعوة الكافر أيضا دعوة العصاة إلى الإسلام، أيضا من أقبلت نفسه لهذا الدين يتعامل معه بهذا التوجيه المبارك الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. لماذا؟ لأنه لو أعطي هذا الذي مثلا أسلم حديثا، أو هذا الذي اهتدى حديثا واستقام أعمالا كثيرة، ربما كانت سببا لتنفيره، أو أعطي برامج مثلا علمية يلتزمها أول ما يستقيم، وقال له: تفعل كذا وتحفظ كذا وتقرأ كذا إلى آخره، يعطى قائمة طويلة، ربما يكون ذلك سبب لتنفيره من العلم. وكم من شخص نفر وشردت نفسه بسبب أنه لم يوفق بشخص يحسن ملاينته، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هذه أسباب مطلوبة ولا بد منها. فالذي استقام حديثا عندما يسأل ويقرب من أهل الخير: ماذا أفعل، وماذا علي أن أقرأ، وماذا، لا تعظم له الأمور ولا تكبر ولا يهول ويلزمك كذا ويجب عليك كذا إلى آخره، وإنما ييسر الأمر. وأنا أنصح في هذا الباب من استقام حديثا أن يكتفى معه بكتاب واحد، الأربعين للنووي في الأحاديث، يكتفى معه بكتاب واحد الأربعين للنووي، جمع العقيدة والعبادة والأدب والخلق، وجمع جوامع الكلم بانتقاء دقيق جدا، وهو كتاب مبارك ونفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. ومن يوفقه الله لحفظ هذا الكتاب وعدد أحاديثه 42 حديثا، من وفقه الله لحفظ هذا الحديث الأحاديث وحسن فهمها، يكون عنده قاعدة جيدة للاستقامة والثبات على دين الله. بعد ذلك يتنقل في منازل العلم ودرجاته، وهو نفسه سيتذوق العلم ويحس بطعمه، ويحس أيضا بتغير في حياته، ويجد أنه اجتمعت عنده أدلة يحفظها في جميع أبواب الدين، في جميع أبواب الدين يجتمع عنده أدلة. أذكر من الطرائف، قبل سنوات تقرب من 20 سنة عقدت مجلسا في شرح الأربعين في جماعة مسجد كنت أؤمه، وفيه صغار وكبار سن، وأكدت على حفظ الأربعين، أكدت على حفظ الأربعين، وكنت أسمع يوميا وأشرح، أشرح بعد العصر ثم أسمع، والتزم كثير منهم. وأذكر جاء هذا موضع الشاهد شخص يعمل نجارا، وقال بعد ما مضينا في 7 أحاديث، قال: أريد أن أدخل معكم. قلت: بشرط أن تسمعني 7 الأحاديث التي مضت. قال: بشرط أن تشرحها لي. قلت: أفعل، إذا انتهينا أجلس معك وأشرحها لك. فحفظها واستمر معنا حتى ختمنا الكتاب، وكان أميزهم حفظا، وكان عاملا نجارا في عزبة مع نجارين وعمال يسكن معه. جاءني بعد أن انتهينا بأيام وسلم علي قال لي أريد أن أقول لك شيئا. تفضل. قال والله إني حاس نفسي الآن عالم. قال والله حاس نفسي عالم. خير إن شاء الله. قال لي في العزبة مع العمال أي واحد يخطي منهم أرد عليه بحديث, أي واحد يخطي منهم أرد عليه بحديث وأقول لهم من رواه ومن خرجه ومن الصحابي, أي واحد يخطي إن كان صلاة إن كان في الأدب إن كان في المعاملة إن كان في كذا إن كان أي خطأ أنا أرد عليهم بحديث من أحاديث, أقول لي يا أخي هذا خطأ النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وأجيب الراوي ولا. فقلت الآن أنت أخذت الأربعين فقط وهذا مفتاح للعلم, فأنت الآن في البداية ووجدت هذا الأثر عليك وهذه الفائدة الثمينة, كيف لو زدت كتاب كذا وكتاب كذا وشجعت على المواصلة. شاهد القول أن الأربعين والله مباركة ونافعة, وكل من يوفق للاستقامة لا يعطى في البداية قائمة كتب ومراجع إلى آخره, وإنما مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يسر ولا تعسر, يقال الأمر سهل جدا, يوجد كتاب واحد الأربعين هذا إذا حفظته فيه خير وبركة وله فائدة عظيمة وإلى آخره ويشجع عليه, يحس أن الأمر هين جدا فيعمل بإتقان في حفظ هذا الشيء القليل, بخلاف إذا جمع له أشياء كثيرة تستثقلها نفسه ويترك كل ذلك. فالشاهد أن قوله يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر هذه قاعدة عظيمة ومهمة في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى, وتراعى مع في دعوة الكافر وأيضا دعوة العصاة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, وإنما أنا قاسم والله يعطي, ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه الترجمة: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, أخذها الإمام البخاري رحمه الله من لفظ الحديث الذي ساق حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه. قال عن معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, وإنما أنا قاسم والله يعطي, ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. في الحديث ثلاثة جمل, كل جملة اشتملت على بيان أمر عظيم. الأول أن من ييسر الله سبحانه وتعالى له سبيل الفقه في الدين فقد أراد به خيرا, والثانية أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المعطي وبيده المن والعطاء لا شريك له, والفضل فضله والمن منه جل في علاه, والثالثة أن الخير باقي ولا يزال باقيا إلى قيام الساعة. فهذه ثلاث جمل عظيمة مترابطة ومعانيها متلازمة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. الجملة الأولى وهي موضع الشاهد للترجمة: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, فيه أن من وفق لطلب العلم ورزق سلوك سبيله فهذا من إرادة الله الخير به. لماذا؟ لأن الخير لا ينال إلا بالعلم, الخير لا ينال إلا بالعلم ولا يهتدى إليه إلا بالعلم, فالعلم مقدم وبه يبدأ, ولا يمكن أن يصل إلى الخير إلا من خلال العلم. ولهذا قال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالخير والعلوم, الخير والأعمال النافعة والطاعات الزاكية والقربات كلها لا سبيل إلى العلم إلى الوصول إليها إلا بالعلم، فالعلم أساس للخير، لا حصول للخير ولا وجود للخير إلا به. ولهذا يقول حافظ بن حجر في فتح الباري قال: في ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم، على سائر العلوم. فقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يتفقه في الدين، أما كونه يحصل علوما أخرى فتلك العلوم ليست هي التي أشيد بأهلها وأثني على أهلها في هذا الحديث، وإنما الإشادة هنا والثناء بمن أكرمه الله ومن عليه بالتفقه في دين الله، وأن ذلك من إرادة الله سبحانه وتعالى الخير به. قال أهل العلم رحمهم الله: مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من أعرض عن العلم ولم يقبل عليه ولم يحرص عليه هذا من أمارات عدم إرادة الخير به، هذا من أمارات عدم إرادة الخير به، لأنه إذا أراد الله أو من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، إذن من لم يتفقه في الدين فهذا من أمارات عدم إرادة الخير به عياذا بالله من ذلك. ولهذا كل أحد يحب لنفسه الخير ليعلم أن الخير مرتبط بالفقه في الدين، معنى ذلك أن المسلم ينبغي أن يكون له حظ من الفقه في الدين في كل يوم ولو قدرا يسيرا، يجعل جزءا من كل يوم يكرمه الله سبحانه وتعالى ببلوغه أن يكون له حظ وقدر من العلم وإن كان قليلا. ومما يؤكد هذا المعنى أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان كل يوم كما في حديث أم سلمة، كان كل يوم بعد أن يصلي الصبح يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والحديث جمع أهداف المسلم في يومه، فمن جملة أهدافه المطلوبة منه في كل يوم أن يحصل علما نافعا، لا أن يصبح بخير وصحة وعافية ثم تغرب شمس ذلك اليوم دون أن يحصل علما، هذا من الخسران. وفي زماننا هذا تيسرت الأمور وتيسرت الوسائل تيسرا عظيما، فينبغي للعبد أن يحرص على التفقه في الدين وأن يكون له حظ يومي منه، وإن قل يبلغ به رضوان الله سبحانه وتعالى ويفوز به بثوابه جل وعلا. قال: وإنما أنا قاسم والله يعطي، وإنما أنا قاسم والله يعطي. وهذا فيه أن المعطي المانع الخافض الرافع هو الله سبحانه وتعالى. وهذا يفيدنا في بابنا باب الفقه في الدين أن العلم هبة ربانية ومنة إلهية يوفق إليها سبحانه وتعالى من شاء من عباده. وفي القرآن: وقل رب زدني علما. ومر معنا الدعاء قريبا: اللهم إني أسألك علما نافعا، كان يقول ذلك كل يوم إذا أصبح. فالعلم هبة ربانية ومنة إلهية ومن الله سبحانه وتعالى وعطاه، ولهذا ينبغي على العبد مع بذله للسبب الذي دل عليه أول الحديث أن يدعو الله دائما أن يفقهه وأن يعلمه وأن يعطيه العلم وأن يجعله من أهله وأن يرزقه الفهم. قال: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا أيضا يداوي أمرا قد يقع في النفوس، بعض الناس قد يصاب بإحباط في بكثرة الفتن التي في بلده أو في زمانه أو في مكانه، فيصاب بإحباط ولا تقبل نفسه على خير ولا على علم ولا على فهم إلى غير ذلك، وهذا من الخطأ، لأن الخير باقي يقول عليه الصلاة والسلام، ولا يزال له وجود مهما كانت الفتن ومهما كانت المصائب ومهما كانت العظائم، الخير باق إلى قيام الساعة. فهذا مما يبعث في النفس الأمل وأيضا الإقبال على الخير وعلى أهله وتتبع أماكنه ومواضعه والازدياد منه. يقول عليه الصلاة والسلام: ولن تزال هذه الأمة، والمراد هذه الأمة أي طائفة كما في الرواية الأخرى، قائمة على أمر الله، قائمة على أمر الله أي على هديه ودينه الذي شرعه وبعث به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. والمراد بأمر الله هنا الريح التي يبعثها الله في آخر الزمان فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى بعد ذلكم إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله: باب الفهم في العلم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة، وذكر الحديث، وزاد في هذه الرواية: فإذا أنا أصغر القوم فسكت. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله بعنوان باب الفهم في العلم، لبيان فضل ذلك، لبيان فضل ذلك. والفهم فطنة، فطنة ونباهة يكرم الله سبحانه وتعالى بها الإنسان، فبهذه النباهة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعرف من القول أو الفعل الأمر الذي يسأل عنه، ولا يفطن الآخرين، الآخرين لا يفطنوا لما فطن له ولا يتنبه لما تنبه له. ففي هذه الترجمة يتكلم رحمه الله عن الفهم في العلم أي فضله ومكانته. والفهم في العلم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل، ما يقترن به من قول أو فعل، ينظر في الكلام الذي سئل عنه وينظر فيما يقترن به من قول أو فعل، ويكون عنده فطنة فينتبه للسؤال. ولهذا بعض الأسئلة التي تطرح تجد من يجيب عليها يقول: ما شاء الله عنده فطنة، عنده فطنة انتبه، ولم ننتبه لي يعني يكون عنده من التأمل والدقة والمقارنة السريعة إلى أن يصل إلى ذلك بما آتاه الله سبحانه وتعالى من فطنة. والفطنة هذه والفهم ليست لكل أحد، وإنما ييسر الله سبحانه وتعالى من ذلك ما شاء لعباده. أورد مثالا لذلك قصة ابن عمر وقد مرت معنا، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار نخلة. جمار النخلة قلبها وهو لونه أبيض وهو حلو الطعم، جميل المذاق، وغالبا إذا يعني استوصلت أو اجتثت النخلة ولم يستفد منها يؤخذ الجمار الذي في داخل النخلة ويؤكل، وهو طعمه حلو ومذاقه جميل. فأتي عليه الصلاة والسلام بجمار نخلة وأكل منه، والصحابة رضي الله عنهم حوله جلوس، ثم وضع عنده وقال: أخبروني عن شجرة لا يتساقط ورقها ولا ذكر من أوصافها، جعلها الله مثلا للمؤمن، مشيرا إلى قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال: جعلها الله مثلا للمؤمن. فخاض الصحابة في شجر البوادي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من جمار النخلة وضعها أمامه ثم سأل هذا السؤال، فخاضوا في شجر البوادي حتى في تمام الحديث سكتوا، فقال: هي النخلة عليه الصلاة والسلام، فقال: هي النخلة. يقول الزبيدي رحمه الله: وفي هذه الرواية زيادة: فإذا أنا أصغر القوم فسكت. الحديث السابق مر، لكن في هذه الزيادة أنه علم أنه النخلة وفهم أنها النخلة، لكنه سكت لأنه أصغر القوم من باب الأدب، ولا سيما مع أبيه وأبي بكر رضي الله عنهما. ولهذا لما قال له والده كما جاء في بعض الروايات: ما منعك أن تقول هي النخلة؟ قال: مكانك ومكان أبي بكر. مكانك ومكان أبي بكر، أي راعى الأدب واستشعر وجود والده وأبي بكر فلم يقل شيئا. فقال له والده: لئن كنت قلت إن النخلة أحب إلي من كذا وكذا، أحب إلي من كذا وكذا، لأنه كان ميدان منافسة في الفهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصل أحدا للشيء الذي أراده صلوات الله وسلامه عليه إلا ابن عمر وقع في نفسه كما أخبر أنها النخلة. فهذا أتى به شاهدا رحمه الله لقضية الفهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تحت باب الاغتباط في العلم والحكمة. الاغتباط في العلم والحكمة، أي أن العلم والحكمة ومن يؤتى العلم والحكمة فإنه يغبط، والغبطة في هذا. والمراد بالغبطة والاغتباط أن يتمنى الإنسان لنفسه مثل ما للغير، أن يتمنى أن يكون عنده مثل ما عند الغير دون أن يتمنى زوال ذلك عن الغير. إن تمنى زوال ذلك عن الغير فهذا يسمى حسد ومذموم. لكن الغبطة هي أن يتمنى الإنسان لنفسه أن يكون له مثل ما للغير من الخير، إن كان علما يعلمه أو مالا ينفق منه في سبيل الله، فالغبطة في ذلك. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة هذا الحديث عن ابن مسعود قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. والمراد بالحسد في الحديث أي الغبطة، المراد بالحسد هنا أي الغبطة، والمعنى لا حسد إلا في اثنتين أي لا غبطة إلا في اثنتين. والغبطة هي أن يتمنى العبد أن يكون له مثل ما للغير من خير دون أن يتمنى زوال الخير عنه، فهذه غبطة محمودة ومطلوبة، وإذا صدق فيها يؤجر أجرا عظيما، يؤجر أجرا عظيما، كما في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، وفي المسند وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه وغيرها بسند ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الدنيا لأربع، في بعض ألفاظه قال: إنما الدنيا لأربع، ووضح حال الناس في هذه الدنيا وأنهم ينقسمون إلى أربعة أقسام، قسمة عجيبة جدا في مسألة العلم والمال. قال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق من ماله بحق، ينفق من ماله بحق، بحقه أي بما آتاه الله سبحانه وتعالى من علم، لأنه بالعلم يعرف الحلال ويعرف الحرام ويعرف البيوع المحرمة ويعرف المعاملات المحرمة ويعرف الحقوق الواجبة، فيصل الرحم ويؤدي الزكاة الواجبة ويتصدق وإلى آخره، لأن عنده مال وعنده علم بدين الله سبحانه وتعالى وشرعه. هذا الأول. والرجل الثاني قال: آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ولم يؤته مالا، فقال: لو كان لي من المال مثل فلان لعملت مثل عمله، لأنه يشترك معه في ماذا؟ في العلم، ولكن ليس عنده مال. قال: لو كان عندي من المال مثل فلان لعملت مثل عمله، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هم في الأجر سواء، هم في الأجر سواء، أجر هذا وأجر هذا واحد، قال هم في الأجر سواء. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، إذا كان الإنسان عنده علم ورأى شخصا عنده مال وثراء وينفق في من هذا المال زكاة وحقوقا ويعامل معاملات صحيحة، وبما آتاه الله من علم تمنى أن يكون عنده مثل ماله لينفق مثل نفقته، يكون مثله في الأجر، قال هما في الأجر سواء. قال والرجل الثالث آتاه الله مالا ولم يؤته علما، آتاه الله مالا ولم يؤته، فهو يخبط في مال الله سبحانه وتعالى بغير حق، هذا الثالث. والرابع لم يؤته مالا ولا علما، ويقول لو كان عندي مثل فلان من المال لفعلت مثل فعله، قال فهما في الوزر سواء، قال فهما في الوزر سواء. فالناس أحد هؤلاء الأربعة، أحد هؤلاء الأربعة في هذا الجمع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه. الشاهد أن الغبطة في العلم الذي صاحبه يعمل به ويعلمه الناس، وكذلك المال الذي ينفق صاحبه منه في سبيل الله ويؤدي الحقوق، الغبطة في ذلك محمودة، وإذا صدق الإنسان في ذلك دخل ذلك في ميزان حسناته، وكان أجره كأجر ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته، وفي بعض نسخ الصحيح أو روايات فسلطه على هلكته في الحق. لاحظ التعبير فسلطه في لفظ سلطة، سلطه على هلكته، لأن المال إما أن يكون سلطة على صاحبه فيبخل ويشح ويقتر ويكون مال هو المتسلط، أو يكون السلطة لصاحب المال فسلطه على هلكته بالحق، فينفق ويعطي بسخاء وكرم وبذل، فسلطه على هلكته في الحق. والرجل الآخر آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، من الله عليه بالفهم والبصيرة والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فهو يعلم الناس ذلك. ففي هذين الأمرين تكون الغبطة، تكون الغبطة. وعرفنا معنى الغبطة أن يتمنى العبد لنفسه مثل ما للغير من خير أو علم أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. هذه الترجمة، قال رحمه الله: باب قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم علمه الكتاب، فيها التنبيه على مكانة الدعاء وأهميته في طلب العلم، سواء دعاء الإنسان لنفسه اللهم علمني الكتاب، اللهم فقهني في الدين، اللهم زدني علما، إلى غير ذلك، أو دعائه لغيره من أبنائه أو أولاده أو نحو ذلك. فهذا أمر مهم جدا، لأن العلم كما تقدم هبة ومنة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فمقام الدعاء مقام عظيم، ومكانته مكانة عظيمة جدا، وينبغي أن يعتني به المسلم عناية عظيمة. ولهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. علمه الكتاب أي القرآن، فهما وفقها وتدبرا واستنباطا، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة